مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، والذي يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم وندعو الله عز وجل يبارك في علمه وعمله وولده. حياكم الله. حياك الله الشيخ أحمد، حيا الله المشاهدين والمشاهدين. حياكم الله، نرحب بكم مرة أخرى. ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر ومنتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بأول متصلة معنا، الأخت فاطمة. تفضلي أختي فاطمة. ألو. تفضلي يا أختي. ممكن تنسى؟ ممكن، الله يحييك. أنا جئت من الدورة ما في قبل مدخل الحرم، وقلت الدعاء بس ما قلت كامل لأني نحن تعبتم، قلت اللهم أحبت حاب طلع لي عمره ولا لا. يعني اشترطت يا أختي دون صيغة الاشتراط المعروفة هذه، لكن النية أنك اشترطت يعني. أي قلت قبل منه وبعد منه بس ما قلت كامل لأني ما كنت عارفة كامل. ما كنت عارفة الصياغة؟ لا، العمرة. العمرة ايش قلتي انت؟ قلت اللهم احبس حابس. اللهم احبس احبس حابس. ايوه ما كنت عارفه كامل. وثم اتتك الدورة قبل ان تؤدي العمرة؟ ايوه جتني قبل ما ادخل الحرم. طيب وكنت محرمة. طيب تسمعين الإجابة ان شاء الله تعالى. في سؤال اخر يا اختي هدى معي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا هدى. لو سمحت، أنا عندي سؤال. يعني أحيانا يعني تجيني شكوك عن الرسول وعن يعني الدين وكذا. نعم. بس يعني جاي يعني البارح شكيت أني طلعت عن العقيدة وكذا، ورحت أبي أغتسل يعني عشان يعني أدخل في الإسلام وكذا، بس يعني يوم جيت أبي أغتسل خلاص جيت أبي أغتسل، يوم بعدين ترددت قلت لا خلاص ما عاد راح أغتسل، خفت أنها تكون يعني تجرني الوساوس يعني على شيء لأني نويت أغتسل. طيب تسمعين إجابة يا أختي هدى، بارك الله فيك، شكرا لك. أبو عبد الله من الإمارات، تفضل. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد، هلا والله وسهلا أستاذ. شيخ عبد الله كيف حالك؟ حياك الله يا أخي، الله يسلمك. أحبكم فيه. الله يحبك. حبك الله. يبي يسلم الله فيك. تفضل يا أستاذ. السؤال الأول، ما حكم السلم في الحيوان؟ ما حكم؟ السلم أو السلم. السلم. السلم ها؟ نعم. بيع السلم. السلم في الحيوان، نعم. ما هو؟ طيب. سؤال ثاني. السؤال الثاني. يا شيخ، حكم شراء بعض المباحات كمثلا العطور او الساعات التي تكون غاليه نوعا ما، هل المقتدر عليها هل يجوز له وهل هي تنافي الزهد؟ نعم، وجزاكم الله خير. شكرا لك يا ابو عبد الله. ابو محمد من ليبيا، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا اهلا وسهلا بك. سؤالي حضرة الشيخ بارك الله فيك، أنا أفطرت بعد أذان الفجر. أفطرت بعد أذان الفجر. نعم. هل علي صلاة هذا اليوم؟ لماذا أفطرت يا أبو محمد؟ الساعة كانت غلط بالتحديد. يعني بعد الفجر تو الناس صايمين يا أبو محمد، يقول كان خطأ الساعة. حتى لو كانت خطأ يعني ما فيه مظنة أنه يعني قصدك أنها كانت مقدمة الساعة، يعني تظن أنه ما دخل الفجر حتى الآن. ما طلع الفجر. أيوة ما أيوة. نعم. استيقظت من النوم ثم أفطرت وعلى أساس أن الفجر ما زال مأذن. نعم. أيوة. طيب. وهو مأذن له ممكن 10 دقائق. 10 دقائق ها؟ هل علي قضاء هذا اليوم؟ تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا يا أبو محمد، بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال من الأخ أبو خالد من الكويت، يقول إذا غادر الإنسان مثلا الكويت إلى مكة أو إلى مصر مثلا، وأراد وهو صائم، فهل يفطر إذا دخل مثلا أجواء السعودية أو أجواء مصر؟ نعم. الوقت الذي يفطر فيه مسافر الطائرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن المقيم إذا سافر في أثناء النهار، المقيم في البلد إذا سافر في أثناء النهار، فذهبوا إلى أنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، لأنه داخل في عموم قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الأفضل أن يمسك بقية اليوم، لكن لو أحب أن يفطر فلا حرج أن يفطر، وهذا هو الراجح والله أعلم، على أن المقيم إذا سافر في أثناء النهار أنه يجوز له أن يفطر، وذلك لدليلين. الدليل الأول أنه داخل في عموم قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهذا كان على سفر، فإذا كان مسافرا جاز له أن يأخذ برخص السفر. الدليل الثاني ما جاء عند الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي وغيرهما أو غيرهما من حديث أبي بصرة الغفاري، وهو كان صائما وكان معه أحد فركب الفسطاط، والفسطاط هو السفينة، فلما فارق المدينة وهم يرون البيوت فقال: هلم إلى الغداء؟ قال الراوي: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. وهذا يدل على أن الصحابية علم أنه لما كان في مقيما لم يجز له أن يأكل، فلما فارق البنيان جاز له أن يأكل. وعلى هذا فالذين كانوا من أهل الكويت وهم مقيمون ثم سافروا، فإذا تعدت الطائرة عامر القرية والمدينة جاز لهم أن يفطروا، وإن كان الأفضل أن يمسكوا بقية اليوم، والله أعلم. بارك الله فيك. يبدو أن قصده فضيلة الشيخ يعني أن الشمس، أنه يرى الشمس الآن، لم تغب الشمس مثلا، خاصة أنه يصير عكس اتجاه الشمس، يعني قصده الوقت. نعم، بالوقت، العبرة بغروب الشمس. إذا كان مثلا هو تغرب شمس الكويت مثلا الساعة 6:30، نعم، وهو متجه لمكة ومكة تغرب 7 و8 دقائق و7 دقائق، نعم، فإن العبرة بوجود الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالعبرة بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس ولا يوجد قرص فإنه يبدأ الصائم في الأكل. ولهذا فهم بعض الصحابة أن العبرة بالإسفار، فمتى وجد الإسفار ولو غابت الشمس فإنه يبقى صائما. والصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى، أن رجلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، ورجل كان قد صعد شجرة النخلة، نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان انزل فاجدح لنا، يعني اصنع لنا شيئا من العصير وغيره. فقال: يا رسول الله، إن أمامك ليل نهار طويل. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فعلى هذا فالذين يأتون من بلاد المشرق إلى بلاد المغرب وهم صائمون وما زالت الشمس ظاهرة، فإنهم لا يسوغ لهم أن يفطروا حتى تغرب الشمس، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت فاطمة تسأل بأنها اعتمرت واشترطت، قالت: فإن حبسني حابس أو احبس حابس، نعم. تقول: لم لا أعرف صيغة هذا الاشتراط، وقبل أن تدخل الحرم نزلت دورتها، فهل اشتراط هذا صحيح؟ نعم. أولا ذهب عامة أهل العلم إلى أن الاشتراط في العمرة، نعم، ومعناه أنه إذا اشترط فإنه إن حبسه حابس أو لا يستطيع معه أداء العمرة فإنه يتحلل بلا هدي، نعم. وقالوا أنه لا بد من النطق فيه، أما النية فلا تكفي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لضباعة بنت الزبير، قال: قالت: يا رسول الله، إني أجدني مريضة، فقال: اشترطي وقولي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فعلى هذا لا بد من القول، فلا يكفي النية. لكن العلماء رحمهم الله لم يقولوا أن الاشتراط له صيغة محددة، فمتى وجد الشرط والتعليق في هذا الأمر اكتفى. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما روى ذلك الإمام الشافعي والبيهقي وغيرهما، أنها كانت تقول لعروة: قل: اللهم الحج أردت ولك عمت، ف فإن كان الحج فاللهم وإلا فمحلي حيث حبستني. وعلى هذا فإن المرأة إذا اشترطت أي صيغة شاء فإنه إن شاء الله ينفعه. ولكن قولها اللهم احبس حابس نعم. لم تقل فإن حبسني أو فإن امتنعت من العمرة فأدى شرط لكن, جواب شرط نعم. لكن لم تذكر الجواب الشرط وغيره. فهذا إن استطاعت أن تكمل عمرتها فهذا خير لها. لكن الذي يظهر والله أن قولها احبس حابس يعني إن حبسها حابس فاحبسه يعني أن رخص له وغير ذلك. فإني أرى إن شاء الله أن هذه الصيغة كافية إن شاء الله. وإن كان الأولى والأحوط أن تكمل عمرتها وأن تستذفر وأن تبقى حتى تطهر وثم تكمل عمرتها هذا أفضل لها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سمو المرام تقول فضيلة الشيخ بما أنه يؤذن أو يؤخر لأذان يؤخر أذان صلاة العشاء في رمضان تقريبا نص ساعة فهل يجوز لي أن أبدأ صلاة العشاء والتراويح قبل الأذان أي في وقتها المحدد قبل رمضان لكي أستفيد أكثر من الوقت؟ من المعلوم أن عامة أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن دخول وقت العشاء لا فرق فيه في رمضان ولا غيره هو بمغيب الشفق. ومعنى الشفق هو الحمرة. فإذا غابت الحمرة فقد شرع الإنسان في وقت دخول العشاء. وعلى هذا فالنساء أو المريض الذي في البيت أنه إذا دخل وقت العشاء بمعنى أنه إذا مضى ساعة ونصف تقريبا فإنه يدخل وقت العشاء. فلو صلى وأوتر ولو كان إمام المسجد لم يصلي ولم يوتر فإن صلاته صلاة العشاء صحيحة وصلاة التراويح إن شاء الله صحيحة والله أعلم. بارك الله فيكم. هدى تقول أحيانا تنتابني بعض الوساوس في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي العقيدة ووسوس بأني خرجت من الإسلام وفي إحدى المرات يعني ذهبت كي تغتسل وتدخل في الإسلام مرة ثانية ثم امتنعت عن ذلك خشية أن تزداد مع هذه الوساوس. توجيهكم ونصيحتكم للأخت الكريمة. أولا يجب علينا أن نعلم أن هذه الوساوس لا تتأتى إلا لقلب عامر بالإيمان يؤمن بالله ويؤمن برسوله. ولهذا لما قال بعض الصحابة يا رسول الله إن أحدنا لا يحب أن يكون حمما أحب إلي من أن يتفوه بما في نفسه أو يجد في نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس يعني بذلك الشيطان. ولهذا ابن عباس رحمه الله ورضي عن حبر الأمة وترجمان القرآن لما كانت اليهود تقول نحن إذا صلينا في صوامعنا لا يقع فينا الوساوس مثل ما يقع عليكم أنتم في المساجد. فذهب بعض الصحابة أو بعض التابعين ابن عباس فقال ابن عباس وما يصنع الشيطان بقلب خرب. يعني الشيطان قلب الخرب ما يريده الشيطان، يريد القلب العامر بالتقوى، يريد أن يوسوس له ولاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولم يقل هو من فوقهم لأن الله سبحانه وتعالى هو فوق الناس جميعا وهو فوق الخلق جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. وهذا لأجل أنه لا يستطيع الشيطان لمن أقبل على الله سبحانه وتعالى. فلهذا نصيحتي لهذه الأخت أولا إذا حست مثل هذا أن تعلم أن هذا من الشيطان. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي عثمان بن أبي العاص عندما قال إن الشيطان أن يلبس علي في قراءتي قال ذاك شيطان وقاله خنزر. فإذا كان ذلك في التلبيس في القراءة فما بالك في التلبيس في الإيمان والتقوى. وعلى هذا فيجب أن يعلم الإنسان أن ذلك من الشيطان. الثاني أن يتعوذ بالله من شره ثلاثا، لا يستجيب لإغواء الشيطان لأن استجابته رضا بما يقول. وقد قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو إيش؟ فاتخذوه عدوا. فالاتخاذ العدو أن تعصيه ولا تطيعه فتنفث على يسارك ثلاثا تلتفت وتقول أعوذ بالله منك ثم تنفث تقول ثم تنته. وما معنى تنته؟ يعني لا تفكري في هذا الأمر وانشغلي في أمورك العادية. فهذا هو الذي يزيل الشيطان. وقولي دائما أكثر من قول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فإن لم يذهب فقرأي قل الله واحد سبعة وقل أعوذ رب الفلق سبعة قل أعوذ رب الناس سبعة. وإنما قلت سبعة لما جاء في رواية النسائي في قصة الصحابة الذين رقوا هذا الرجل الذي فقال أحد والله يا رسول الله ما زدت إلا أن قرأت الفاتحة سبع مرات. قال الحافظ ابن حجر فهذا يدل على أن قراءة سبع لها أثر في الشفاء إن شاء الله والله أعلم. نسأل الله عز وجل لها الشفاء العاجل. شكر الله لكم. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. نسعد ببقائكم فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية مرحبا بكم اخوتي في الله مرة بعد اخرى، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الاستاذ الدكتور عبد الله السلمي، حياكم الله. حياك الله شيخ. الاخ ابو عبد الله من الامارات يسال عن حكم السلم، ويقول وما هو السلم في الحيوان. نعم، المقصود بالسلم بالحيوان ان يقول لشخص اعطني 2000 ريال واعطيك بعد سنة شاة جذع مواصفتها كذا ولونها كذا وحجمها كذا وغير ذلك يصفه. نعم. هذا السلام بالحيوان الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم صحة ذلك، وذلك لأن الأوصاف التي تقدر في الحيوان قد تكون قريبة في الجملة، والذين منعوها قالوا لأن السلام في الحيوان لا يمكن ضبطه، والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن السلام في الحيوان صحيح. ومنعوه بعضهم لأجل أن الحيوان لحم، والأصل النحم لا بد أن يكون معلوما قدره، وهذا لا يعلم قدره، فإذا وزن لا يعلم وزنه حقيقة، واللحم يكال ولا يوزن. على كل حال الراجح والله أعلم أن السلم في الحيوان جائز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استسلف بكرا إلى سنة، وهذا يدل على أنه لما صح القرض بالحيوان جاز السلام في الحيوان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البعير بالبعيرين. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نقصت إبل الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين، وأنا إنما لم أذكر هذا لأن هذا الحديث ضعيف، ضعفه يحيى بن معين وغيره. نعم، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ يسأل عن حكم شراء بعض المباحات كالساعات والعطور الغالية الثمن، وخاصة إذا كان إنسان يقدر عليها، وهل يتنافى ذلك مع الزهد؟ الزهد ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، أو ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا الزهد. وأما الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. وإذا كان الإنسان قادرا على أن يشتري وليس فيه نقص على ذلك وماله كثير فهذا حسن، خاصة إذا كان يريد أن يبعد القول عنه، لأن بعض الناس ربما يقول فلان غني ولا يلبس الشيء الذي على قيمته، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي حديث أبي مالك الأشجعي إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الله جميل يحب الجمال. فعلى هذا فإذا اشترى الإنسان الساعة التي تتناسب مع قيمته المالية أو يعني ثراءه ودخله فهذا حسن، لكن الآن على الأسف الشديد تجد أن كثيرا من الناس يبالغون في الشراء فيدخلون في الإسراف، شعروا أم لم يشعروا، وذلك لأنهم يظنون أن مثل هذه الأشياء هي التي تؤدي إلى النقص والزيادة وإلى الرفعة والوضاعة، وهذا ليس صحيح. ولكن حسن أن الإنسان يلبس الثوب الحسن ويلبس الساعة الحسنة، هذا جيد، لكن بشرط من غير سرف ولا مخيلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وكره لكم قيلا وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا من إضاعة المال إذا كان الإنسان يشتري شيئا فوق حاجته، والله المستعان. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا الأخ محمد يسأل عن حكم الدعاء بعد الصلاة وهل هو سنة؟ أما الدعاء بعد السلام ولا بعد السلام؟ بعد السلام، بعد الصلاة. أما الدعاء بعد السلام فقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وابن القيم إلى أنه لا يشرع للإنسان بعد أن يسلم أن يدعو، هكذا قالوا، والذي يظهر والله أعلم على أنه إن دعا خاصة بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى بعد أن يقول استغفر الله استغفر الله من السلام من السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم قل لا إله إلا الله لا شريك له الحديث الوارد وغير ذلك، ثم قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ثم يقول تماما 100 لا إله الله ثم دعا، لا حرج في ذلك، وإن دعا في أثناء لا حرج. ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث البراء رضي الله عنه أنه كان يقول كنا نحب أن نكون عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا سلم التفت فاستقبلنا استقبلنا استقبل يعني أهل اليمين، وكنت نعم. أسمعه يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وهذا دعاء بعد السلام، وهذا يدل على جوازه والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أحد الأخوة يقول عندي محل أسسته بقرض من البنك ولم أنتهي بعد من سداده، هل أزكي دخل هذا المحل؟ من المعلوم أن الزكاة إذا كانت شراء لشراء بضاعة، فإن نعم. كانت البضاعة موجودة فإنه يخصمها من الزكاة، فلا يقدرها، يخصمها من الزكاة، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب كما قال الفقهاء، فهذا إذا كان حالا الدين الحال وهي السلعة. أما إذا كان في الذمة مثل أن يكون قد تصرف فيها في بضاعة وغير ذلك في أثاث المحل ديكور، نعم. ديكور، فإن الذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الدين الذي ينقص النصاب هو الدين الحال أو الدين الموجود، أما الدين الذي في الذمة فلا ينقص النصاب. وعلى هذا فإذا كان شخص قد استسلف 100,000 فاشترى بضاعة 50,000 وأثث 50,000، أثث المحل 50,000 وعنده 100,000، فإذا حال الحول فإنه 50 الذي اشترى بها بضاعة لا يزكيها، يخرجها من الزكاة وهي موجودة في المحل، وهي موجودة في المحل يخصمها، لا يزكي لأنها مال الغير، لأن الغير هو الذي سوف يزكيها. نعم. ولو قلنا يزكيها والشخص الدائن يزكيها لازم من ذلك أن يزكيها مرتين. أما الدين الذي في الذمة فإنه لا ينقص الذي في الذمة اللي هو أسس الذي أسس في أثاث. نعم. لأنه صار في ذمته لا يصير موجودا الآن. نعم. ولا له قيمة يعني يتاجر بها، فهذا المال إن الذي حل سوف الذي حل سوف يعطيه الدائن يخصمه من الزكاة. فإذا كان حل الحول وعنده 100,000 يخصم 50 هذه الموجودة، و100,000 كم الذي سوف يسدد للدائن؟ قالوا سوف يسدد 20,000، يخصم 20,000 من 100,000 ويزكي 80,000. نعم. والزكاة طريقتها يقسمها على 40 الذي هي ربع العشر. نعم. أو يضربها في 2.5%، لكن قسمتها على 40 أسهل والناتج يزكيه والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي متصل أستاذ حاتم من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا بك. حياك الله يا شيخ. اسمعنا من سماعة الهاتف أستاذ حاتم، تفضل. يا شيخ نبيك تدعو لليبيا يا شيخ، مطار حرب توا حاليا نبي في بعض يا شيخ، نبيك تدعو لليبيا. الله عليك شيخ. إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. مع متصل أبو عبد الله من قطر، تفضل. أبو عبد الله من قطر، السلام تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت عندي سؤال يمكن الشيخ. تفضل الله يحييك. السؤال الأول الله يسلمك، إذا المسافر هل المطار يعتبر آفة سفر؟ يعني من أول ما تجي المطار تتصرف صلاة كاب من تقادر الطائرة؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني واضح؟ إيه واضح. السؤال الثاني طال عمرك إذا سافرت لأوروبا مثلا وأهلي معي يعني تعرف حريم وكذا، أحيانا ما تحصل الناس يصلون، هل يجوز الجمع حتى لو كانت المدة أكثر من 4 أيام أو القصر؟ الجمع والقصر يعني مسافر. أي مسافر، لكنك ما أنت المشاء العلماء أفتوا أن اللي أكثر من 4 أيام إذا يعرف يعني فإنه يصلي، لكن هناك أحيانا يوم كامل ما تحصل مكان تصلي. طيب قصدك يا شيخ يعني يبدو أنه سيقصر الصلاة أكثر من يوم. هو قصده. نعم. أنه يأخذ بقول الجمهور أن 4 أيام فأقل يقصر، و4 أيام فأكثر يتم، فيقول أحيانا أنا سأفر في مدينة. نعم. لا يوجد فيها مصلى، هل أخذ بالقول الثاني وهو أقصر أجمع؟ هذا واضح يا أستاذ. وعبد الله معي متصل، معنا متصل يا أبو سيد أشرف. معي صالح، معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ سلام يا شيخ. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. والله من طيب إن شاء الله. وأنت طيب، تفضل السؤال. الله يجزاك خير يا أخي، بارك الله فيك. بس أسألك أنا حكاية المساهمات هذه، إحنا مساهمين شركة الصلاة طال عمرك. نعم. وماخذين قرض على أساس أن زي ما تقول لا قرض علاج. فالأخير تفاجأنا طبعا طال عمرك بعد ما كانت الشركة خسرانة في الموضوع هذا. قاموا خفضوا راس المال ورفعوا راس المال، يعني بحيث انه ياخذ نفس الاشخاص هذول وبعد كذا يستكمل من جديد. هل يجوز الكلام هذا؟ يجوز النظام هذا؟ يعني انت تريد ابو استاذ صالح فتوى في هذا والا راي يعني نظامي؟ نحن نقدم فتاوى في هذا البرنامج. الحاصل طال عمرك لان زي ما قلت لك، لان انا ذكرت الغرض العلاج وتفاجات بعد فتره كبيره لما اخذنا عليكم 15000 سهم. كانت من اجل الشيك ان ختلت مدري كيف، بعدين ما درسنا الكتاب بحيث ان جنس ترجع تاخذ السمك يعني مره ثانيه، يعني السمك اللي كان اخذوا عليك ترجع تشتري مره ثانيه. فاجانا الحين بقينا في المدينه مع البنك. طيب رسالة وصلت لمن يعني الأمر في ذلك أستاذ صالح، أنا أشكرك شكرا جزيلا وأشكر كل الأخوة والأخوات المتصلين. وأعود لسؤال أبو محمد من ليبيا، يقول أفطرت بعد أذان الفجر أو بمعنى صح قام من النوم فشرب، وبعد ذلك تبين له أن الفجر قد طلع من 10 دقائق. من أكل ظانا بقاء الليل ثم تبين له أن الليل قد ذهب، فإن جمهور العلماء يرون أنه يلزمه الإمساك بقية اليوم وأن يقضي، هذا مذهب عامة أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدلة لكن لم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث، وإنما هي بعض الآثار، منها قول ابن مسعود وأبي سعيد الخدري من أكل أول النهار فليأكل آخرة، وهذا الحديث أو هذا الأثر وهذان الأثران ضعيفان، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو القول الثاني، وهو رواية عند الإمام أحمد واختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو أن من أكل ظانا بقاء الليل أو من أكل ظانا ذهاب النهار فإنه إن تبين له خلاف ذلك فإنه يمسك بقية اليوم وصومه صحيح ولا يلزمه القضاء. ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قال ابن تيمية ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وأما ما جاء في حديث هشام بن عروة عن أبي لأنه هو الراوي قيل له أأمر بالقضاء؟ قال بد من القضاء، وهذا اجتهاد من عنده بدليل أنه قال لا أدري أأمر بالقضاء أم لا، وهذا يدل على أنه إن مسك بقية اليوم فإنه لا يلزمه أن يقضي. ومما يدل على ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال عندما أفطروا في يوم غيب فقال الخطب يسير وقد اجتهدنا الحمد لله، وفي رواية إنا لم نتجانف الإثم، وعلى هذا فإذا لم يقضي فهذا أفضل، فإذا قضى فهذا أفضل، لكنه لا يلزمه القضاء والله أعلم. بارك الله فيكم. فهد الحرب يقول من أرادت العمرة هل يجوز لها أن تلبس النقاب علما أنه عند غطاء وجهها لا ترى الذين أمامه؟ مشكلة الناس يا شيخ أحمد يظنون أن منع النقاب لأجل حكم النقاب من حلة، لا، المقصود أن المرأة إحرامها في وجهها كما قال ابن عمر رضي الله عنه وروي مرفوعا ولا يصح، إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، وعلى هذا فالمرأة ممنوعة أن تلبس على وجهها أي شيء سواء كان لثاما أو برقعا أو نقابا أو لثامة يعني سمي غطاء مثل ما يفعله بعض الأخوات كذا، هذا كله ممنوع لقول عائشة رضي الله عنها ولا تتبرقع المحرمة ولا تتلثم ولا تلبس القفازين، وهذا يدل على أن المرأة المحرمة حال إحرامها ممنوعة أن تغطي وجهها غطاء يكون على هيئة اللبس. أما السدل فهذا لا بأس به، لأن السدل هذا ليس غطاء وإنما هو يعني نوع من الستر، كما أنني أنا وأنا محرم ممنوع أن نلبس القفازين أليس كذلك؟ صحيح. لكن لأنه على قدر العضو، لكنني لو أخذت بإزاري أو إحراء أو ردائي وغطيت به يدي لا حرج، لماذا؟ لأن هذا ستر وليس لبس، فالمقصود هو منع المرأة المحرمة أن تلبس على وجهها شيئا، فإذا سدلت جلبابها لا حرج في ذلك. وبعض الأخوات تقول أنا ألبس نقاب ثم أغطي شيء آخر، نقول اللباس قد حصل وهذا ممنوع، وإذا كانت المرأة تريد أن تلبس تضع تحزم على نفس الجلباب الذي يغطي وجهها تربطه على الرأس ثم تسدله، أما أن يكون مربوطا على هيئة الوجه فهذا هو الممنوع والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. الأخ أبو عبد الله من قطر يقول هل يعتبر المطار أرض سفر يقصد الإنسان فيها الصلاة ويجمعها؟ هو المطار ليس هو مقصود لذاته، ولكن العبرة بالمطار الذي هو داخل البلد أم لا، فإن كان المطار داخل البلد يعني بين حوالين البلد فإنه لا يجوز الإنسان أن يخسر لأنه ما زال في عامر القرية. وأما إذا كان المطار خارج عامر القرية بمعنى أنه إذا أراد أن يأتي إليه فارق عامر البيوت ثم وصل إلى المطار فحينئذ إذا أنشأ سفرا تقصر لمثل الصلاة يعني 8 كيلو فأكثر فإنه إذا وصل المطار جاز له أن يقصر الصلاة كما هو قول عامة أهل العلم. وقال ابن قدامة لا نعلم في ذلك خلافا. بارك الله فيك. قلنا مسافر أوروبا مع عائلتي وأحيانا يشق عليه وجود المكان لأكثر من 4 أيام مثلا. والله الأولى بك أولا أنك تسافر في بلاد الإسلامية هذا خير لك. وإذا كنت تريد أن تصلي فالذي يظهر لي والله أعلم هو اختيار أبي العباس ابن تيمية على أن ليس للسفر وقت محدود ما لم يجمع إقامة. فإذا كنت تريد أن تذهب لسفر لمدة لا تمكث فيها تلك البلد فلك أن تقصر حتى ترجع. وإن جمعت بين الظهر والعصر جمع تأخير وقصرا وجمع أو جمعت بين المغرب والعشاء جمعا وقصرا لا حرج في ذلك. وإن أخذت بقول الجمهور وهو الإتمام فأرى أنك إذا لم تجد مكانا تصلي فيه فهذا نوع من الحاجة. فإن جمعت بلا قصر بين الظهر والعصر جمع تأخير أو بين المغرب والعشاء جمع تأخير فأرى أن هذا يسوغ لك والله أعلم. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء. شكرا الله وسهلا. حياكم الله. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم في حلقة الغد وضيفها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. حتى ذلك الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك. هذا البرنامج